بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على ذكر حادثتين حدثتا في الزمن المتقدم، إحداهما المحاجة بين إبراهيم عليه السلام والنمرود في إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى، والثانية الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية واستبعد أن يحيي الله تعالى هذه القرية بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعده، ورأى بأم عينيه كيف يحيى الميت. الحالة الثالثة أو القصة الثالثة ما حصل من إبراهيم عليه السلام من سؤال ربه أن يريه كيف يتم إحياء الموتى، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه السلام موقن بأن الله جل وعلا هو الذي يحيي الموتى، ولا شك عنده ولا ريب، وإنما أراد من ربه جل وعلا أن يرى كيف يتم ذلك. هو يريد أن يعرف كيف يتم الإحياء، ولهذا قال أرني كيف تحيي الموتى، ولم يسأله هل هو يحيي الموتى، وإنما سأله أن يريه كيف يتم إحياء الموتى. فالله تبارك وتعالى سأله وهو أعلم به، قال أولم تؤمن بأني قادر على إحياء الموتى، قال بلى أنا مؤمن بذلك وموقن به، ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء رحمهم الله إن إبراهيم يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا يحيي الموتى، ولكنه يريد أن يصل إلى عين اليقين، فعنده علم اليقين ولكنه أراد أن يصل إلى عين اليقين، بمعنى يشاهد بعينه كيف يتم الإحياء، وليس راء كمن سمع. فما يعلمه الإنسان وينقل إليه ليس كالذي هو شاهده، ولهذا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليطمئن قلبي على هذه الكيفية، وإلا فإنه لا شك عنده ولا ريب، وهو من أولي العزم، هو من أهل التوحيد والإيمان واليقين، ولكنه أراد أن يعلم زيادة على هذا بعلم بعين اليقين، وعنده علم اليقين. الله جل وعلا قال له: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك السعي. قال له: خذ أربعة من الطير قال العلماء رحمهم الله أخذ ديكا ونعامة وغرابا وحمامة، ومعنى صرهن أي اجمعهن، فجمعهن وقطعهن ونتف ريشهن وخلط لحمهن وعظامهن، ثم وزع على ذلك على جبال أربعة أو سبعة، يأخذ رزمة من هذا الخليط ويضعه على هذا الجبل، ورزمة أخرى من هذا الخليط ويضع على جبل ثاني وثالث ورابع وهكذا، وترك الرؤوس معه، أمسك رؤوسهن عنده، ثم دعاهن، دعا الديك مثلا فتطايرت عظامه ولحمه ودمه وريشه وتجمعت إلى بعضها وجاءت تجري مسرعة، فكان يعطيها غير رأسها، يعطي الديك مثلا رأس الحمامة فيرفض، فإذا أنه مد رأس الديك التحم به وصار يمشي ديكا معتادا، ثم دعا النعامة ثم دعا الحمامة وهكذا. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي اجمعهن وقطعهن واخلطهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي من هذا الخليط اجعل أجزاء على جبال متعددة، ثم ادعهن يعني نادهن يأتينك سعيا، يأتينك يمشين مسرعات. وبعد أن التقمت الرؤوس بالأجسام طارت في الجو. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال أعلم أن الله عزيز حكيم. فبهذا المظهر والمنظر الرائع العجيب الذي رآه إبراهيم بأم عينيه وصل إلى درجة عين اليقين، وقال أعلم، أي أنني من قبل ذلك أعلم ولكنه ازداد العلم، أعلم أن الله جل وعلا عزيز قاهر قادر لا يفوقه شيء ولا يحول بينه وبين ما يريد شيء، وأن له الغلبة وله الظفر والقوة، وأنه حكيم في تشريعه وفي خلقه وفي تدبيره لهذا الكون. فالله تبارك وتعالى خلق المخلوقات، وكل نوع من المخلوقات جعل له خاصية لحكمة يعلمها الله جل وعلا، والناس لا يعلمون إلا القليل من ذلك إن علموا. فالله جل وعلا عليم وهو حكيم في تدبيره وفي خلقه وفي تكوينه. هذه الآية ونحوها ذكرها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته لأجل أن يعتبروا ويتعظوا ويؤمنوا بالبعث، ويعلموا أن الله تبارك وتعالى الذي ابتدأ الخلق ليس عاجزا أن يعيده مرة ثانية، فالإعادة أهون من البدء، وهذا يستدعي أن يكون الإنسان موحدا لله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ومؤمنا بملائكته وكتبه ورسله، ومؤمنا باليوم الآخر، ومؤمنا بالقدر. هذا واحد من أدلة البعث. فإبراهيم عليه السلام رأى بأم عينيه كيف تم إحياء هذه الطيور الميتة. والآية السابقة رأى ذلك الرجل كيف يحيى هو، حيث أنه أول ما أحيا منه عينيه ورأى كيف تكامل جسمه ثم رأى كيف تكامل بعث الحمار. وهذه الآيات كلها تدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. وإذا كان هو القادر فيجب أن يفرد بالألوهية، لا يصلح أن يعبد معه غيره، لا ملك ولا نبي ولا ولي. وأعظم العبادة ومخها هو الدعاء، وعلى هذا فلا يصلح أن يدعى غير الله، لا يجوز للإنسان أن يدعو ويستعين بغير الله من الأموات الذين لا حول لهم ولا قدرة. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن دعا غير الله فإنه بهذا قد أشرك. فمن يدعو سيدا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو نحو ذلك ويطلب منه ما هو من أمر الله فإن هذا مشرك بالله. والأموات لا حول لهم ولا قوة ولا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فلا يصلح ولا يتصور أن ينفع غيرهم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاجوا شيئا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو لهم، أي طلبوا منه أن يدعو ربه لهم، ولم يطلبوا منه هو أن يعطيهم، لأن العطاء من عند الخالق جل وعلا. ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء لتعليم الناس هذا الأمر. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إليه يدعونه، وعندما احتاجوا إلى السقيا من الله تعالى ذهبوا إلى العباس وطلبوا منه أن يستسقي لهم ويطلب لهم من الله، ويقولون كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورضي الله عن أصحابه. وعلى هذا فلا يصلح أن يأتي أحد في العصور بعد ذلك المتأخرة ويظن أنه إذا جلس عند ضريح السيد فلان أنه يجيب دعوته ويشفي مريضه ويرد ضائع ضالته. هذا كله هو عمل المشركين في الجاهلية، وهذا صاحبه لا يعد مسلما ولا يعتبر من أهل التوحيد، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والذي يعمل هذه الأعمال جعل آلهة أخرى مع الله. فقوله لا إله إلا الله كذب على نفسه وافتراء. لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي لو وضعت في كفة والسماوات السبع في كفة لمالت بهن، لا إله إلا الله هذه إذا قالها الإنسان وهو يعتقد معناها، أما إذا قالها بلسانه وهو يعمل خلافها فإن هذا كآلة التسجيل أو كطائر الببغاء لا تفيده بشيء، لأنه لم يعتقد ما تدل عليه. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا كنت تعبد السيد فلان فإنك لا وإن قلت لا إله إلا الله فأنت كاذب في قولك، وفعلك مناقض لما تقول بلسانك. وعلى هذا كانت هذه الكلمة هي الفارقة بين الإيمان والكفر، والإنسان إذا قالها معتقدا لها خرج من دائرة الكفار إلى دائرة المسلمين. أما من يرددها وهو لا يعتقد ما تدل عليه فإنها لا تنفعه، فهو من باب الحكاية ومن باب نقل المعلومة لا من باب اعتقادها. ولهذا لا بد أن يقولها الإنسان خالصا من قلبه معتقدا بطلان كل ما ينافيها ويناقضها. هذه الكلمة لا إله إلا الله هي ركن من أركان الإسلام، هو الأول، لأنه يبنى عليها ما بعدها من الأركان. فلو أن إنسانا يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو لم يحقق معنى لا إله إلا الله فإن أعماله كلها باطلة. لو أن إنسانا يقوم الليل ويصوم النهار ويزكي ويحج ويعتمر وهو يدعو غير الله، يدعو الأموات ويعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، فإن عمله كله من الباطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا كنت تقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك، وهذا يقوله الإنسان في كل ركعة من ركعات الصلاة، فإذا كان يخالف حقيقة ذلك فإن هذا لا يتحقق مراده. أنت تتعهد في كل ركعة أن تكون عابدا لله وحده، وأن تكون مستعينا بالله وحده. وتلاحظون تقديم أداة الحرف إياك نعبد، فإن هذه أبلغ في الدلالة من قولك نعبدك ونستعين بك، لأنك لو قلت نعبدك ونستعين بك أي نعبدك ونعبد غيرك. أما إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، إياك نستعين يعني لا نستعين بغيرك. وعلى هذا فما يسوقه الله تبارك وتعالى من قصص وأخبار للأمم الماضية لا تساق عبثا، وإنما تساق للاعتبار وللاتعاظ ولمعرفة الحق من الباطل ومعرفة أسباب الحق والوصول إليه ومعرفة السبل والطرق الموصلة إلى الباطل والضلال. كل هذا لأجل أن تبقى هذه الأمة على بينة من أمرها، وأن تكون موحدة لله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد والانقياد، وأن يباعدنا عن أهل الشرك والغي والفساد، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل من دعا غير الله من السادة والكبراء وطلب منهم الحاجات وتفريج الكربات وقع في شرك الجاهلية؟ نقول إذا كانوا من الأموات فنعم، أما إذا كانوا أحياء ويقدرون على ما طلب منهم فهذا سائغ ولا بأس منه به. إذا ذهبت إلى شخص من الأشخاص عنده شركة أو عنده إدارة وطلبت منه أن يوظفك هذا عمل سائغ، أو ذهبت إلى صاحب مال وطلبت منه أن يعطيك من ماله صدقة ونحو ذلك هذا العمل سائغ. أما إذا ذهبت إلى ميت وطلبت منه حاجتك فإن هذا هو الشرك، لأن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. هذا يسأل يقول ما حكم الجماع في نهار رمضان؟ نقول إذا كان الإنسان صائما بمعنى أنه ليس في رخصة، لم يكن مسافرا مثلا، ففي هذه الحال عمله محرم وارتكب جرما عظيما وانتهك حرمة الشهر وعليه التوبة إلى الله وعليه أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له. يقول هل طاعة المرأة لزوجها واجب في الشرع وكذلك في عقد نكاح من أنه لا يلزم ذلك؟ طاعة المرأة لزوجها واجب بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما حل الله، وأما فيما حرم الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد مر بنا الكلام على صيامها للنفل وزوجها حاضر أنه يحرم عليها إلا إذا استأذنت فأذن لها زوجها بالصيام، وذلك لعظيم حقه عليها. وأما الصوم الواجب فإنه مقدم على طاعة الزوج لأنه حق لله، وكذلك لو أن الزوج منعها من القيام بفرائض الصلاة فلا طاعة له في ذلك. وأما النوافل فله أن يمنعها إذا كان يحتاجها في أمر، لأن طاعة الزوجة لزوجها واجب فهو مقدم على النوافل. هذا يقول إنسان ولد له ولد وسماه محمدا في اليوم 7 أو 8 ودعا الناس للفطور والغدا والعشاء ففعلوا ودعوا له ثم خرجوا، هل فعله هذا جائز أم هي بدعة؟ نقول هذا جائز وسنة وليس بدعة. يسن للإنسان أن يسمي ولده في اليوم 7 ويعق عنه، يذبح له العقيقة وهي شاة عن الجارية وعن الغلام شاتان، تذبح يوم سابعه ويحلق شعر الرجل الغلام ويسمى، هذا هو السنة. وإن دعا الناس إلى ذلك ليأكلوا هذا الطعام أو أن يوزعه أثلاثا، يأكل هو وأهله الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، فإن هذا أيضا من السنة، سواء قسمه ووزعه أو أنه طبخه ودعا الناس ليأكلوا. وكل غلام مرتهن بعقيقته، فالعقيقة من السنن المؤكدة. هذا يقول: نحن مجموعة شباب نجتمع حلقة نختم القرآن في الليلة كليلة الفرح والزواج، ثم يذبح لنا ذبائح ونأكل منها وندعو بأدعية تقربا إلى الله تعالى، ما حكم ذلك؟ هذا فيه نظر، لأن اجتماعكم لمثل هذه الأمور ليس من الأعمال المشروعة، ليس من الأعمال المطلوبة. اجتمعتم لأجل أن تعملوا هذا العمل بهذه المناسبة، ومثل هذه المناسبات لا يشرع مثل هذا العمل. أن تجتمعوا وتقرأوا القرآن، كل واحد يقرأ جزء ونحو ذلك، وتقولون إنكم ختمتم القرآن وتهدون ثوابه لفلان أو نحو ذلك، هذا ليس من الأعمال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا فمثل هذه الأعمال ليس من الأعمال المشروعة. أما أن يحضر الإنسان ويدعو أو أن يتكلم ويعظ الناس أو أن يقرأ أحدكم آيات من القرآن والحضور يستمعون ويتأملون ويتدبرون، فإن هذا العمل حسن وطيب، خير ما يشغل به الوقت هو كلام الله. أما ما ذكرت من أنكم تجتمعون وتختمون القرآن كله في ليلة، كل واحد يقرأ جزءا منه ونحو ذلك، فهذا العمل فيما يبدو أنه فيه مجال للارتزاق بهذه الطريقة، وكأن هذه الذبائح تذبح لأجل هذا العمل والاجتماع من أجل أكل هذا الطعام ونحو ذلك. فينبغي للإنسان أن لا يستهين بالقرآن لمثل هذه الأمور. لو أن أحد الحاضرين قرأ جزءا أو نصف جزء أو ربع جزء بتأمل وتدبر ووعظهم وذكرهم، كان في هذا خير كثير للجميع وشغل به المجلس. هذا يقول: إنسان سقط أثناء رمي الجنود الكفر اليهود ومات وهو لا يصلي، هل هذا شهيد؟ نقول له: ليس بشهيد، إنما الشهيد يكون من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة، وأما من لا يصلي فليس من الشهداء. هذا يسأل أيضا يقول: ما هو دور المؤمن في ما يجري الآن في فلسطين؟ لا شك أن ما يجري الآن هو مصيبة كبرى وبلية عظمى على أمة الإسلام. والواجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا كل فيما يستطيع، الذي يستطيع بنفسه، والذي يستطيع بماله، والذي يستطيع بالدعاء. يدعو الإنسان في أوقات الإجابة لنصر إخوانه المسلمين، ويعمل ما يستطيع من التبرعات ونحوها التي تكون ذخرا له عند اشتداد الكروب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، الله تبارك وتعالى يزيد ذلك إلى مليون، إلى أكثر من ذلك، كما مر بنا إلى 1000 حسنة، إلى 2000 حسنة. فالواجب على الإنسان أن يجتهد في انتهاز مثل هذه الفرص بما يستطيعه، ولا شك أنها هزيمة لأمة الإسلام نكراء. وهذا الواقع الذي يقوم به إخوان القردة والخنازير في بيت المقدس أمر من الابتلاءات